بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. طيب في شعوره يا سيدي بارك وفي الكبار. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ، لو تسمح عندي بعض الأسئلة خاصة معك. هاتيها. الأول، ما حكم استعمال العبور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الغواء هذه الطيبة سائلا مسكرا، بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئل الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني. يعني شيخ، هل يجوز للمرأة مثلا لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحث المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. يا شيخ، لك الله خيرا. خيرا رأيك. ما شاء الله. لا ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Thank you. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر جاء به هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى عبر طبعا بيده عبر كم ذكرتك في السجن الرب الآلة نعم أنا شاهد كما ذكرتك طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المصداق الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وارحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد قد حاولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا ولو أطيح بسبب انشغال الخط وعدم وجودك في البيت وأرجو أن تستمر رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس درعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة ولا يكرمني الا ان اقول الله اكبر ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين استاذي الكريم اطال الله عمره ونصر به دينه كم ذكرتك في السجن وتاملت الفراج عنك وبكيت شوقا اليك والى الاحباب والأرض الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويهدي عني بلقائك وصفتك بعدما انقطعت وكم دعوت الله أن يهديك عني وعن دينه خيط الجزاء أستاذي الحبيب لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلاء ومن حقك ذلك وكنت أذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك بالاشتراك وعدم التدخل وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من طبق فراستك لما تنفع ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول ثق يا أستاذي العزيز بأنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من التصرفات المتعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير الله قد حيل بيني وبين عقلي وأكبر أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد عطل فكري ولم يعد يعمل وقد عجبت من امري كل العجب يقع معي بكل مرة طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما لا اعمل اذكر قد فقدت بجسد 3 ايام قبل سن هذا ولقيت فيها بأسا شديدا وكنت ارى من المستحيل ان اتهاون في الوقوع في معدها ثم حبب الله الي والى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اسلم نفسي من الوقوع وأحكمهم فيا مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لم أنفذ لن أنفذ فيه إلا أياما قليلا لا تزيد على أقل الأيام الواحدة ووقع ما وقع فلا أملك إلا الله أخبر الله وما شاء فعل والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت عم لي من المشاركين في عمل المعلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف وشكى إلي الحدث والفقر وانكرت عليه عمل فلن يقبل طلب منه مساعدة مالية وكان معه شخص فجاءني ذات الشخص فيما بعد أعطيته بعض الناس من اعتقلي ودل علي وكأسفني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى عجائب والغرائب ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت صعبة وكانت فتنة تجعل الحليم حليما أستاذي الكبير كبير كان وصلتنا أخبار خارجنا عن وكالتك أن علمت من الأخ زهير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة من حول الأخبار أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل عليك اللهم تبارك يا على كل حال انتهى الجنوب الى الهيئة العظيم يا شيخ نعم نعم في سماعة هذا اليوم رأى الشيخ محمد عيد العباسي قابلته؟ قابلته ما شاء الله انا كنت اول من اوائل المهمة لا قبل هذه الزيارة مع بهذا في ايام وتكلمنا مع اخونا هذا واحد من الاخوان اسمه ابو عبد الله قال كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن اسباب قمعهم بالصحوة وانهم محور الهدم بالصحوة في بلاد المسلمين وان لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وان هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بان المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الالباني هو الحقيقة وهو اليه معه فقال اي وربي فقال هاتف كلمتين التصفيه والتلبيه كلام لا يقول بمعنى الا رجل يعني ملهم وان كانت يبهم الشيئين ماذا وشيء كثير كانت وصلتنا وصلتنا اخبار كثير عن وفاتك ثم علمت من الاغوير عندما جاءني في زيارة منها 4 سنوات ان الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله هنا عبرة أخرى ولقد كان في السير على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم ولكني أمرحته بكلمتين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له جزاك الله فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر بشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله جزاك الله خير نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوف نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم إذا أنشط مما كان عليه وأحوط نعم وأحكم بإذن الله أن هون يشير هو إلى قبله أنه كان شديد حكيتين كنا من قصة 28 كان شديد 3 أيام يقرأ هون بعدين أطلقوا شبيره بعدين أعلنوا بعد الأخبار أن اللي كانوا مسجدين أطلق صراحهم خلي يسلموا حالهم ظاهر الغراء تحت طائرة الملاحقة أو اجابتها بنت الحال استشارني، قلت له ما ارى لك ان تسلم هؤلاء لا ذمة لهم، شو ساوي؟ في ان نصيف مظاهر معروف، نصيف مظاهر وزغزاني، هناك في جبل عادي شو بيسمون دوني بهرب الجمارك بيسمون مهربين، هدول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، بيمروا على الحدود يعني او بيجوا اليمنيك وبيدخلوا سوريا، وهذه اصحابي ذيك الميلاد عاملين مني هي تبليل الناس مقابل كمان اجر، مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى. انا قلت له يا اخي استغني، بتروح لزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من المشكلة وياك ان تسلم حالك، فهو يشير الى هذه النصيحة. لكن اذا نزل القدر عمي المحصر واسلم حاله اي صاحبه كله من بيده. والله مثل ما تفضل شيخنا، احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم اعراض الخجل واعراض يعني. نعم انا كنت اسمع به من قديم لم ارى، لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات معه. ولله الحمد والفضل منها سمعت به من 3 سنين يا شيخي عن طريق ابو علي خلوق وبعض الاخوة في دمشق. نعم تقول كويس جميل. يذكرونه ويدعون له وكذا، وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني هو الشيخ ناصر الدين كان كذا، وتعرف يعني عندما نعم حديث ويحجون فلما استمعت اليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأن يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي، ثم تتبعت بعض اخباره فوجدت انه قد وقع فيما وقع، ونسال الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله. امين امين. الحمد لله قدر لك ان تراه الحمد لله. شاب شاب واحولت عينيك في حي الوادي يقول انه كشف عند الدكتور اعصاب اليه مرهقه ان شاء الله اللهم يعافيك. يعني بعد ما كشف الطبيب وضع منظارة وكانت فيه هزة ربارة وكان لا عارف، لكن لما كان يضع منظارة ما كان يزار فيه الحوال بسبب فردان النظارة سحبوها من ارتخت اعصاب الله اكبر. لا لا تعود ان شاء الله وفيه رعشة قليلة، اول ما شفت فيه رعشة ممكن اسوء تغوية او كذا ان شاء الله، فاشرت انا الى ابناء ان يصحبوه الى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء او كذا لانهم ياخذوا بالنصيحة، وطلبنا منه اشرطة واشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من باب الله يتقي ان شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخي فهم ان شاء الله ان شاء الله. نعم إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. عزمان تشيخ سؤال لطيف صدق ما يتساوي نحن نعلم أن الحلال من الحلال والحرام ومن الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الفرقان هنا والدليل على ذلك. بارك الله فيك. على القبيل فقط. نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما وضع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الحديد السرطان. وقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن إلا بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يبدون شرب الدخان. فكان لم يمكن البعض يتبرر والبعض لا يتبرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا نراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروف بالنيكوتين هي مادة مضرة جدا للجسم. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تسخر من هذه الجهات. الجهه الاولى وهي الرائحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤذي المؤمنين ان يعافينا عن شر الدخان. ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من لفت النظر ان لا احد سواء كان من المؤمنين بشر الدخان او من الاطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول لان الدخان هذا دخان مفيد بالصحه لا احد يقول هذا اطلاقا. فاذا من خلا من اي فائده تطلع مقابة الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية رائحة وليس من ناحية ضرر صحة البدن لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى لأطلب الكلام حتى لتلاوة القرآن. وهذا صريح في الحديث سنن داود والإمام أحمد مسلم أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض اهل المسجد يرفعون اصواتهم بتلاوه القران فقال يا ايها الناس كلكم يالي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذي المؤمنين اذا نهاهم عن ان يؤمن برفع صوت من تدار كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لاتباع القرآن من جلوس المسلم وكل أهل دائرة غاية في جلوسه إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقط علم حديث الأعظم أي شيء يشعرني أولئك الجاهلين بالقرآن أو تأذون بالجهال فنعاد الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإنزاء فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاء وما أوقفه من إنزاء من إسمائه من كلام الله عز وجل مع ذلك ما جاء مخترم به الإنزاء لم يجب أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل من القرآن هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة من رأى ابن كريم فهو يبينا ونحن نصلي ونحن نقول لربنا عز وجل في الصلاة هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم والبصل مع أن الثوم والبصل من البقول التي فيها كائدة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعاليات في بعض الأمن ما ذلك قال عليه الصلاة والسلام أن أكل من هذه الشجرة الخبيثة على يقربن من صلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أنت يمكن الدخائل طبعتك انتهي من زمان يعني الدخائل خلعا أو خطر يصيح الاحتلال من أكل من هذه الحجر الخبيثة فلا يخربن من صلانا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى من بني آدم إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الأنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا وهذا ما يخفى في بعض الشاربين الدخان أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من أحد امرأة الثوم أو البصل فأمر بإخراج المسجد إلى البقيع إلى المقبرة كأنه مسلم إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء لا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم والبصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أن الإنسان في هذا الزمان ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك وأنا لا أشك في هذا لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون ولذلك نحن مع إمامنا في لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال، أو من القواعد مثلا كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح الأصل في الأشياء المباحة. فنحن نقول مثلا شيء الحلال مباح، لسنا بحاجة من كل عندنا النص يقصر تفصيلا. المقصود انه اذا اردنا ان نثبت امرا حلالا كشرب الشاي مثلا او نحو ذلك من المشغولات الحديثه في العهد اليوم، لسنا بحاجه من كل عندنا النص يقصر تفصيلا على اباحه هذا الشرار، لكن يكفينا ما يدخل في القاعده الاصل في الاشياء الاباحه. كذلك يكفينا النهي عن اشياء لم تكن معروفه من قبل لان فيها ضررا، وبخاصه اذا كان فيها اضرارا، فانه يدخل في القاعده التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكره آنفا فتؤذي المؤمنين، وهناك آية القرآن الكريم عن إذاء المؤمنين. الغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتحليل ليس لبذل الحرام أو لبذل الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، إلا خاتمة نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة، لأن ما أحد يؤمن جدا بآية القرآن أن شرب الخمر حرام. لكن العالم الفقير كما قلت أيضا ليس من الضروري ان يجمد على لفظة الحرام او لفظة الحلال، بل ويتوسع في فهم احد الحكمين بنصوص اخرى، كما هو ما يتعلق بلاسة شواب الجاهل، وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن، لان الله عز وجل اولا يقول اجتنبوه فاجتنبوه، هذا يفيد وجود اجتناب الخمر، فاذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القران الكريم وما اعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا يكفينا أنه يدخل في بعض الجبالات العامة كما سبق ذكره من آنفا. وإلا لماذا نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان؟ لأنه قد يشهد هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرأون خطبة السنة، أيجد في سنن داوود كل مخدر حرام، لكن هذا الحديث في سنده ضعف في رجل اسمه شارب الحوشب، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئا بحظه في ذات نفسه. فالشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسماءها فهي يكفي من قضى عليها هذه الادله التي قدمناها انفا في تحريم شرب الدخان، مع ان الدخان يتميز بشد التحريم على تلك المخدرات، لان تلك المخدرات تحريمها ياتي من باب الضرر في الغلط، لكن ليس لها تلك الرائحة القرية. حتى بالنسبة للمصلين منهم اذا دخل المسجد نفروا من حولهم، هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون بشرب الدخان فهم ينفرون برائحته الكريهة، لأن تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم وذرياتهم، حتى ترى تجد أصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، من الشارب منهم صار الشارب أشقر وهو أسود في شرب الدخان، وهكذا. أما إذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحية الطبية فأنتم على علم ذلك. هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. جزاك الله خيرا. انت وقت نحن نقول لهذا السائل او المتسائل، هل وجدت انسان شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فاذا هو يسأل سؤال خيالي. نحن نقول له اظن هذا البحث نحن طرقناه معكم، ماذا يقول في انسان يأكل الإبريق ويغمسها في الخمر؟ يعني هكذا يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخالف. فإن عدى وتجبر وطغى الغدوة الثانية قلنا له تبرئ أحد الشرور. متى يكون هذا الإنسان حرام؟ متى يقول لا يستطيع ان يحدد حدا دقيقا؟ من اجل ذلك قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فهذا اذا كان مخلصا يقال له اسال عن امور واقعيه ولا تسال عن امور خياليه. هذا هو الجواب عن الاشكال واياكم. نعم شيخنا، ما هو حكم اثنان او ثلاث رجال حضروا الى المسجد بعد انتهاء صلاه الظهر او العصر او اي فرضيه كامله، ان يصلوا جماعه او مفردين هؤلاء الثلاثه او اثنان؟ نحن اعتقد جاذبين بما قال به ائمه المسلمين الاقدمين كالامام مالك والشافعي نص من كتبهم، وكذلك ابو حنيفه وان كان ليس له كتب لكن كتب اصحابه كلهم مجتمعون على انه تكره تكرار الجماعه في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الائمه بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة، مساجد طويلة المرضى يدخلون فيها فيصلون، فالجماعة هنا جائزة. أما مسجد محلة، هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه، له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة، ولو إمام يأمهم، عملت بهذه المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أنهم لعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام بأجر أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قال يصلون بعدا هذا كله لبس الذريعة اخواننا يعرفون قصتي انا مع الجماعة الاولى والثانية وانا مرة طويلة من الدهر ساعات وكان محلي دكان بجانب المسجد فكنت اسمع الاذان لاذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمساعد في المساجد تكرار الجماعة الواحدة بعد أخرى فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة من يركب بري أو يركب عقرب بسمع الأذان بعلم نفسي إنه شغلة بسيطة سرعة ما أنتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة هذا بصير أحيانا ما يدركها صعبة وطويلة الأمد هذا بصير نقاش بين عقلي وبين نفسي ان هذا بسيطة صلاة الجماعة اترك الساعة بتهيئة في الله وروح ادرك الجماعة نفسي بتخدمي لا ولا قام راحت الجماعة بتشوف جماعة ثانية عقلي يقول بلكي ما وجدنا امام يخلي فينا انت طالب علم نفسك مع جماعتك انت اللي تخلي الناس منك هذا صار معي بده الى ان اقام الله عز وجل على الاقل في المسألة اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفة كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعة بيومي وضعتها على الطاولة امامي انطلق سراعا نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تكون تجيني صلاة الجماعة ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى هذا امر واقع ما له بدافع وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد الامية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماع الامية اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي على في زمن الاول بعدين صار الامام الاول هو الشافعي بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهورية السورية كان هذا الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركية العثمانية القديمة هو لما كان رئيس جمهورية وشافعي المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي المهم صلى الامام الاول في محرابه والامام الثاني في محرابه الثالث رياضي اربع محليين اربع ام يصلون بصورة رسمية ونظامية في مسجد ام كبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى يدرك جماعة تصلي العصر واذان المغرب يؤذن. القواعد الجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة بأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين. صلاة الظهر يعرف ان تكرر لكم صوت الخطين. هذه الاثار كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نقلته لكم انفا ان لا جماعة ثانية في مسجد له امامراته ومؤذراته. وهذا القول يدعم بالحلم العملية اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده الا جماعه واحده. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقه جدا منها قوله عليه السلام لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالله ثم امر رجالا فيحقن الحطب ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. اي خرج ليش وجه الاستنباط من الحديث. قال الرسول عليه السلام هل انه يوكل واحد يصلي نيابه عنه ويروح يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة. وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية. لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة. لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة عليهم لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم. لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء وهو ان في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغنياء. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشراء وهو بالهم بتحريك النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع. وجد المخطئون للتحريك أعذبهم بذلك لكن قام المانع فلم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا أيضا. لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه فانطلقوا الى المسجد واذا الناس خارجون انتهت صلاه فعاد بهما الى بيته وصلى بهم جماعه. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته من المكتوبه. فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضه؟ لان الرسول يعني افضل على جماعه. لكن لما كان لا جماعة ثانية عاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل على جماعة. لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه النقود هي كثيرة كثيرة جدا. لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله. جماعة معلمين لكفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما انقطع الوحي، ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الرؤى، والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي. فالرؤيا حقيقة لا غبار عليها. الرؤيا إذا رأى المؤمن رؤيا، إما أن تكون رؤيا حقيقية، وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس، وإما أن تكون من قذف الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحقيق هذا المجال العلمي، ولكنهم اشتغلوا بما هو أهم، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة، ولكن دخل من دخل لكي يجد تعبيرا للرؤى، وتخبط من تخبط في هذا العلم، واشتغل بعض المتأخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار، وقد أخطأوا حيث أن التعبير أشبه ما يكون بالفتوى، فجرأة من المؤولين للرؤى بدون علم أو روية. وهذا الباب يتركز على 3 أمور. الأمر الأول، أن يلهم الشاب من الصغر وهذه كرامة إلهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يدرك التعبير في الحقيقة. ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني نجحوا من كل 100 رؤيا ب5 رؤى وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثالث بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه. فمثلا إذا كان من أهل الدين ويطلبه دائنون كثيرون فيرى رؤيا فإذا أصبح صبحه الدائن فتتكرر معه هذه الرؤيا فيعرف التعبير لنفسه لأنه مدين. فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث النفس. أو رجل كثير الأسفار فيرى رؤيا فيقرأ له سفر في الغد فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده وأدخل في ذلك حديث نفس أيضا. ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتكم للإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للإجابة على أسئلتكم، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة أو يأتي السائل ونسمع الإخوة السؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحثوا عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغت الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وباتوا تلك الليلة. ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإقامة وقد أقر ذلك،